تفضل. السؤال: النصب هو إبراز العداء للعذرة الطاهر عليهم السلام. فالسؤال كما يعني: أليس التهديد والحرب من أجل المصادق في إبراز العداء؟ إن كان الجواب ببلى، فهل يخرج من هذا السؤال من كان دافعه ليس دينيا وإنما دنيوي كالحصول على الملك أو لغرض آخر؟ فإن قلتم نعم يخرج، إذا كيف يثبت الناصبي ونحن غير مطلعين على النوايا حتى تترتب عليه الأحكام الشرعية؟ السؤال يقول: هل تستظهرون من آية وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم عصمة أولي الأمر؟ لأن البعض يقول لا دلالة فيها على العصمة لسببين، وهما قوله منكم وقوله فإن تنازعتم. وجه المنع لم يذكر. طيب يقول المخالف فيما يخص ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: سلمنا قبل أن تدخلوني، أليس الحسن المجتبى عليه السلام سيخلد أمير المؤمنين عليه السلام وعنده علم الإمامة؟ فلما قال أمير المؤمنين عليه السلام: سلمني قبل أن تدخلوني؟ سؤال آخر يقول البعض: ما ثمرة الاعتقاد بوجود إمام غائب؟ فإننا لو فرضنا وجوده ثم فرضنا عدم وجوده لم يكن هناك أي فارق. كيف صار اللباس الأسود شعارا للحسن مصابح البيت عليهم السلام وهم يقولون هذا اللباس يسمونه لباس الشعار لباس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الصحيح أنه قال: من أحبني وأحب هذين، وأشار إلى الحسنين عليهما السلام، وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. هذا الحديث الشريف مروي من طرق غير الشيعة بالأسانيد المعتبرة عندهم بحسب موازينهم. هذا الحديث الشريف ذكره العلامة الحلي طيب الله ثراه في كتاب دلائل الصدق مع حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيت. إلى أي شيء كان ينظر العلامة رحمه الله حيث جمع بين الحديثين الشريفين؟ لابد أنه ناظر إلى نكتة تجتمع بها أو يلتقي عندها هذان الحديثان الشريفان. على أي حال، إمام أهل السنة الذي يوصف بالعلامة ابن روزبهان يقول هذه الأحاديث واردة بطرق صحيحة وغير صحيحة، يعني الطرق متعددة وبعضها صحيح، لا يناقش في أصل صدور هذه الأخبار. وأما الدلالة يقول هذه الأحاديث تدل على وجوب تعظيم أهل البيت وعلى وجوب الاقتداء بهم وعلى وجوب أخذ العلم عنهم، ولكن لا تدل على الإمامة. هذا نظير أن يقول قائل يوجد كوكب اسمه الأرض ونجم تدور الأرض حوله، وهذا النجم يضيء وضوءه يصل إلى الأرض، والبشر يكتسبون منه مثلا فيتامين د إلى غير ذلك من الخصائص، وليس الشمس. يجب الاقتداء بهم، يجب أخذ العلم عنهم، ولكن ليسوا أئمة. إذا كانت مشكلتك مع كلمة إمام، غير، اعتقد الحق وقل أنا أعتقد أن هؤلاء الاثني عشر المقتدون، أعتقد باثني عشر مقتدى. المقتدى الأول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو يلتزم يسميه أمير المؤمنين، يعني عندما يقول أمير المؤمنين يقصد علي بن أبي طالب عليه السلام. فقط مشكلتك مع كلمة إمام، غيرها. ليست هذه الكلمة هي التي من أصول الدين، الذي هو من أصول الدين هو المعنى، أما اللفظ فليس من أصول الدين. فإن أنت إذن شيعي ولكن ليس بهذه التسمية، هو يقتدي بالأئمة الاثني عشر. نعم. حديثين نحن لم يعني العلامة لم يذكر وجه القرن بين الحديثين. وأما سؤالكم عن النصب وأنه إذا أنيط بأمر، إذا أنيطت دلالة الفعل بأمر قلبيا فمخاصمة أهل البيت إنما تدل على كون المخاصم لهم مبغضا إذا صدرت الخصومة عن عداوة، وأما إذا صدرت لأجل تحصيل مصلحة فإنها لا تدل على العداوة. نظير الخصومة التي تقع بينك وبين أخيك مثلا لأجل تحصيل ميراث مثلا، أو تقع بين الرجل ومثلا ابن عمه لأجل اختلاف بين أبنائهما، أو بسبب ما يحدث بين الجيران مثلا، هذا أبناؤه يرفعون صوتهم وهذا يريد أن ينام القيلولة مثلا فيزعجونه فيتشاجر، فتقع خصومة لأجل مصالح ديني دنيوية وليس لأجل العداوة. فإذا كان الأمر كذلك فإذا لا يمكننا أن نستكشف عداوة أحد لأهل البيت عليهم السلام حتى لو حاربهم، أعظم من الحرب، حتى لو غصب حقهم، نقول طمعا في الكرسي. فإذا هذه خصومة ومحاربة ولكنها لا تكشف عن نصب وعداوة. هذه المقالة ربما أثارها تعريف النصب بأنه إظهار العداوة. لابد أن نشير أولا إلى أن العلماء ليسوا متفقين على تعريف النصب ما هو. وقبل ذلك نشير إلى مسألة أسبق. أولا، مفهوم النصب مفهوم موجود في الثقافة الإسلامية عامة، ليست خاصة بالشيعة. النواصب لهم حكمهم الفقهي عند الشيعة وعند غير الشيعة. بغض أهل البيت عليهم السلام ترك لما هو معلوم بالضرورة. فإذا حكم النواصب متفق عليه بين الشيعة والسنة. بعد ذلك، ما هو النصب ومن هو الناصب؟ هل النصب هو البغض والناصب هو المبغض لأهل البيت عليهم السلام، أم النصب هو إظهار البغض وإعلانه، والناصب هو المظهر للبغض؟ فلو أن إنسانا قد اطلعت على باطنه، مثل حذيفة رحمه الله، أظهره رسول الله صلى الله عليه وآله على أسماء المنافقين، وتسبب له هذا في بعض الإحراجات، وكان لا يصلي على منافق. لا أدري إن كان يعني توجد حالات استثنائية يخشى على نفسه مثلا أو غير ذلك. على أي حال، هذا تكليف حذيفة، فهو مطلع على ضمير هؤلاء. هذا الاطلاع على ضميرهم إذا لم يكن مصحوبا، يعني ما في ضميرهم من البغض أو النفاق، إذا لم يكن مصحوبا بالإظهار، فهم ليسوا بنواصب. مثلا لو حكمنا أن الناصب نجس، هذا فيه خلاف بين الفقهاء، لو حكمنا أن الناصب نجس مثلا، فهل يجري حذيفة حكم يعني هل يجري حكم النجس على هذا الناصبي الذي علم أنه يبغض أهل البيت ولكنه لم يعلن ذلك؟ إذا قلنا أن النصب هو العداوة، فيجري عليه حكم الناصب. إذا قلنا أن النصب هو إظهار العداوة وإعلانها، فلا يجري عليه حكم الناصب. إذن مفهوم النصب عند الفقهاء محل خلاف. إذا اخترنا تعريفا من هذين التعريفين، عندما نختار أن النصب هو البغض، هل البغض الذي يتحقق به النصب هو البغض مطلقا أو ما كان عن ديانة، يعني أن يتدين ببغض أهل البيت؟ هذا قيد في مفهوم النصب، غير قيد الإظهار والإشهار. وإذا اخترنا أن النصب هو إظهار البغض، فإذن ينبغي أن نسأل هناك، هل النصب هو إظهار البغض مطلقا أم خصوص إظهار البغض تعبدا عن ديانة؟ إذن عندنا قيد في مفهوم النصب محل خلاف، وهو الإظهار، وقيد آخر وهو الديانة، أن يتدين بالبغض، لأنه تحدث مشكلة مالية بينه مثلا وبين أحد من الأئمة، والإمام دائما على حق وإلا لم يكن إماما، أو بينه وبين أحد من أهل البيت غير الأئمة مثل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، فيبغضها لا لأجل الديانة بل لأجل المال مثلا. هذا قيد آخر. هل يوجب هذان القيدان تضيقا في مفهوم النصب بحيث نخرج أناسا قد يعدهم الشيعة من النواصب، وهذا خطأ وقع فيه عموم الشيعة؟ هذا سؤالكم. يعدون أناسا من النواصب وليسوا كذلك، لأنهم وإن وقع بينهم يعني وإن أبغضوا أهل البيت إلا أنهم أبغضوهم لا لديانة أو لم يظهروا بغضهم أو لغير ذلك من الأمور الدنيوية. والجواب إن عندنا عنوانين، عنوان الناصب وعنوان المحارب لأهل البيت، والعنوان الثاني ليس أخف من العنوان الأول، حتى يعني لو قلنا يتعذر علينا إثبات نصب هذا الرجل، لأن النصب يحتاج إلى الاطلاع على ما في ضميره، وليس لنا طريق لإثبات ما في ضميره، لا ندري أبغض أهل البيت طمعا في الدنيا، حرصا على كرسي أو ديانة، لا ندري. إذن إثبات النصب يصعب علينا، ولكن المحاربة إثباتها ليس بصعبا. وهل المحاربة لأهل البيت أخف من النصب حتى يعني نستصعب قضية إثبات النصب ونقول أمورهم طيبة؟ يعني حاربوا أهل البيت، ما هو حكم المحارب لهم؟ الشيخ المفيد رحمه الله تعرض لحكم المحارب لهم، وفي زيارة الجامعة أيضا يوجد حكمه. إذن حكم المحارب لهم أشد من حكم الناصب لهم، هب أنه لا يبغضهم ديانة، هب ذلك، ولكنه محارب لهم. هذا أولا. ثانيا، يوجد عناوين أخرى تكون مقترنة مع المحاربة، وأحيانا توجد من دون محاربة، مثل الرد عليهم. الرد عليهم، هب أنه ليس بناصب ولكنه راد عليهم. رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه مبين في القرآن الكريم. هل يجوز الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي عربي يسمع هذا الكلام لا يفهم واجبه الشرعي تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يفهم حكم الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندنا روايات متواترة تقول ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو لهم عليهم السلام. الروايات بهذا متواترة. نعم يوجد لرسول الله خصوصيات هم عليهم السلام بينوها، ولكن أحكام القيادة فلنسميها الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني التي تجب على الأمة تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، تجب على الأمة تجاه أهل البيت عليهم السلام، لأن هذه الأحكام ثابتة له بعنوان أنه القائد. والقائد ما دام هو بين ظهراني المسلمين هو القائد، فإذا رحل إلى الرفيق الأعلى فالقائد هو خليفته، فلابد أن تثبت هذه الأحكام وإلا لا يلزم اختلال النظام. هذا واحد من الأحكام، إلى غير ذلك من الأحكام التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرد عليهم ليس أخف وطأة من النصب حتى يعني من استطاع أن يشكك في نصب بعض الناس الرادين عليهم عليهم السلام حقق نصرا عظيما وفتح فتحا مهما. ليس الأمر هكذا فحسب، بل حتى الاقتراح، ليس أن يأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله بشيء فأقول لن أفعل، لا، لو قلت له يا رسول الله لو فعلت كذا، لو أخرت بعث أسامة، هو يأمرنا بأن ننفذ بعث أسامة، أقول يا رسول الله لا أرد كلامك، لا أنك تأمر بإنفاذ بعث أسامة وأقول لن أخرج، لا ليس الأمر كذا، أقول لو أخرت فأنت مريض، اقتراح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اقتراحك هذا لك منهي عنه، هذا حرام. رسول الله ليس كأحد من الناس، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات فقط نادوه باسمه الشريف، أكثرهم لا يعقلون، لا يعرفون من هو رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذا أيضا حكم ثابت للأئمة عليهم السلام، هب أنك شككت، فرضا هب أنك شككت في صدق النصب على هذا الفرد أو ذاك ممن أنت تفترض، أنت سؤالك هكذا يقول ممن حاربهم أو ممن رد عليهم، طيب ثم ماذا؟ هب أني أقول لك ليس بناصب، ما الذي ينفعه أن لا يكون ناصبا وهو محارب لأهل البيت أو وهو راد على أهل البيت؟ هب أن رجلا قال مثلا لا تعلمون ما في قلب يزيد، قتل الحسين عليه السلام لكن لا تعلمون ما في قلبه، لعله قتله لأجل الكرسي ليس بغضا للحسين فليس بناصب، طيب ثم ماذا؟ ليس بناصبيا يعني صار من أهل الجنة، صار رجلا صالحا بمجرد أنه ليس بناصب، يعني لم ينطبق عليه عنوان الناصبي الفقهي، هذا هو الصلاح. المنافق لا ينطبق عليه، هب أن مثلا المنافق هب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقبل هذا، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فمن كان مبغضا لأهل البيت عليهم السلام فهو منافق، يبقى أنه من كان، هل كل المنافقين يبغضون أمير المؤمنين عليه السلام؟ جابر يقول كنا نبور أبناءنا بحب علي، يعني يأتون بالصبي الصغير الذي لا يعرف من هو علي بن أبي طالب، فإذا رأوا علي بن أبي طالب مارا في الطريق يقولون لهذا الصبي الصغير انظر إلى ذاك الرجل تحبه أم لا، هذا الصبي الصغير لا يعرف من هو ذاك الرجل، إذا قال الصبي أحبه عرفوا أنه ابن رشدة، وإذا قال لا أحب هذا الرجل عرفوا أنه لغيرهم، هكذا كانوا يبورون، هكذا ورد عن جابر بن عبد الله رحمه الله. نعم هكذا هم تعلموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال إذن هذا ليس كثير فائدة أن نشكك في صدق النصب على رجل حارب أهل البيت أو رد عليهم. وثانيا أو ثالثا، كثير ممن لعلكم تسألون عنهم حاربوا أهل البيت أو ردوا عليهم، إما وردت روايات عن الأئمة المعصومين عليهم السلام في عدهم من النواصب، وإذا كان الأمر كذلك فمفهوم الناصب حتى لو كان له مفهوم مقيد بقيود نشك في انطباقها على هذا الفرد من جهة أن هذا المفهوم مقيد بهذه القيود، ولكن من جهة البيان الشرعي يشخص لنا أن هذا ناصب. إذن كأن الإمام المعصوم أخبر عن وجود هذه القيود في هذا الفرد. وبعض هؤلاء الأفراد يوجد إجماع عند الشيعة، بل ارتكاز عام عند الشيعة، وهذا ما افترضتموه في سؤالكم، يوجد ارتكاز عام عند الشيعة أنه من النواصب. هذا الارتكاز العام عند الشيعة أمر متوارث، كما يوجد في كل دين أو ملة يوجد أمور متوارثة، يوجد عند الشيعة أيضا أمور متوارثة أخذوها كابرا عن كابر. كما أن أبناء الشيعة يعرفون كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، الصلاة إلى القبلة، صلاة الفجر ركعتان مثلا، وغير ذلك من الأمور التي توارثوها أخذوها كابرا عن كابر، أيضا أخذوا أسماء بعض النواصب كابرا عن كابر، إلى أن وصلوا، يعني إلى أن تصل هذه السلسلة إلى المعصومين. فإذا هذا لا يجدي في نفي النصب عن هؤلاء. وأما سؤالك عن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهل يدل على وجوب طاعة أولي الأمر مطلقا أم لا؟ وذكر في التشكيك في دلالتها، في دلالة الأمر بإطاعة أولي الأمر على عصمتهم أو على وجوب طاعتهم مطلقة، ذكر ذكر مانعان. المانع الأول قوله تعالى منكم، ولم يبين وجه الدلالة هذا على نفي العصمة. لماذا هذا القيد ينفي العصمة؟ لأنهم هم غير معصومين، فهو منهم فليس معصوما. ما وجه والقرينة الثانية هي قوله تعالى فإن تنازعتم، ولم يبين أيضا وجه منافاة هذا القيد للعصمة. فإذا لابد أن نعرف وجه المنافاة حتى نرد على هذا الوجه. على الإجمال لابد أن تنقل وجه المنافاة حتى نرد عليه. على الإجمال الأمر بالطاعة مطلق، والأمر بطاعة أحد مطلقا يدل على عصمته، حتى باعتراف ابن تيمية. وإنما يشكك ابن تيمية في الأمر في إطلاق الأمر، وإلا فإن الأمر بالطاعة على وجه الإطلاق لا ينفك عن العصمة. كيف تأمر بطاعته على وجه الإطلاق إن لم يكن معصوما؟ غير المعصوم ألا يجوز في حقه أن يأمر بمعصية؟ فإذا أمر بمعصية تجب طاعته أم لا؟ إن قلت لا تجب طاعته فقد هدمت إطلاق أطيع أمره، وإن قلت تجب طاعته فقد هدمت إطلاق تحرم هذه المعصية التي أمر بها. فلنفرض أن هذا الذي أوجب طاعته أمر بالكذب، فإن قلت تجب طاعته حتى في هذا الأمر، فيلزم من ذلك أن يهدم حرمة الكذب، إطلاق حرمة الكذب قد انهدم. وإن قلت لا تجب طاعته في أمره بالكذب فقد هدمت إطلاق وجوب أمر طاعته. إذن وجوب طاعته ليس مطلقا بشرط أن لا يأمر بمعصية. فالأمر بطاعة أحد بقول مطلق يستلزم عصمته. وأما قيد إذا تنازعتم فلعله يفهم منه أنه لا تجب طاعة هؤلاء مطلقا، وإنما تجب الطاعة عند التنازع، فإذا اتفقتم على شيء فلا تجب الطاعة. فهذا غفلة عن أن الطاعة يحتاج إليها في موارد التنازع أكثر من غيرها. وهذا القيد جاء حتى في الأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا قوله تعالى في وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء، هل يقول هذا المعترض إنه لا تجب طاعة الله ولا طاعة الرسول؟ لأن الله قال إذا تنازعتم، يعني إذا لم تتنازعوا فلا تجب، هل يقول بهذا؟ لا، هو لعله شيخ أن افترض أن النزاع مع أولي الأمر، إذا تنازعتم مع أولي الأمر في شيء فردوا إلى الله والرسول. أين إذا تنازعتم مع أولي الأمر؟ إذا تنازعتم، أما التنازع مع أولي الأمر فغير جائز، وإلا هذا خلف كونهم أولي الأمر. إن فرضتهم أولي الأمر لا تجوز منازعتهم. فإذا المنازعة يجب أن تكون بينكم، ليس بينكم وبين أولي الأمر، بين أحدكم. لا يقول بوجوب الطاعة وجوبا مطلقا، يقول تجب الطاعة ما أطاع الله فيكم. طيب، وإن عصوه فلا تجب طاعتهم. وهذا يوجب إشكالا في الأوامر الصادرة من أولياء الأمور، لأنك بمجرد أن تشك في أن هذا الأمر موافق لشرع الله أم مخالف لشرع الله، فإنك تشك في أن هذا الأمر واجد لشرط وجوب الطاعة أم لا. فإذا الأوامر التي تحرز أنها مخالفة لشرع الله لا تجب طاعتها، الأوامر التي تشك أنها موافقة لشرع الله لا تجب طاعتها. متى تجب الطاعة؟ الأوامر التي أعلم أنها موافقة لشرع الله، هذه الأوامر تجب فعل، يجب فعلها. أمر بها الولي أم لم يأمر بها الولي؟ فما أثر الولي في هذه الصورة؟ طيب، وأما سؤالكم، نعم، سألوني قبل أن تفقدوني، كيف لم يقلها غير أمير المؤمنين عليه السلام، والحال أن غيره من المعصومين مثله في العلم فإنهم قد ورثوا علمه؟ لماذا قال لا قبل أن تفقدوني؟ المخالف يفترض أن الإمام يقول لن تجدوا بعدي من نعم. ومن هؤلاء المعصومين الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، وهما ورثا علمه. فرحلة أمير المؤمنين عليه السلام عن الناس لم تحرمهم علمه، لأن علمه موجود عند الإمام الحسن والإمام الحسين. فلماذا يحض الناس على مسألته قبل أن يفقدوه؟ والجواب: أولا نقول لا نعلم، لأن هذا قول صدر عن أمير المؤمنين عليه السلام عن معصوم، ما هو الداعي لهذا القول؟ لا نعلم. ويحتمل أن يكون هذا القول لا يجوز أن يصدر إلا عنه عليه السلام، وهو خاص به، ووجود خصوصية له عليه السلام أمر يحتمله العقل، وفي أدلة الشرع ما يرشد إليه. ما هي هذه الخصوصية؟ منها مثلا عنوان أمير المؤمنين خاص به، مع أن جميع الأئمة عليهم السلام أمر بحسب رواية مثلا الاثني عشر، في لفظ رواية الاثني عشر يكون بعد اثنى عشر أميرا. وأيضا العنوان الشرعي، عنوان الإمارة شرعا، عنوان عام، اللغة تقتضيه، يعني اللغة تقتضي أن سيد الناس وإمامهم وقائدهم هو أميرهم، هذا بمقتضى اللغة. فلماذا لا يقال هذا مثلا اللقب إلا لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ هذا عنوان خاص، ما سبب الخصوصية شيء نجهله. مثل أن يكون مثلا اسمه عليا، ويجوز له أن يسمي ولده أن يسمي ولده محمدا، وأن يكني ولده المسمى محمدا بأبي القاسم، شيء خاص به صلوات الله عليه، لا يجوز لغيره إلا من استثني، وهو الإمام العسكري عليه السلام. يبقى أن الإمام العسكري هل هو الذي كن وسمى ولده، أم هذه تسمية من غيره وتكنية أيضا من غيره؟ على أي حال، أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت له خصوصيات، فلتكن هذه منها، يعني أن يقول هذه المقالة منها، وأن يكون السبب مجهولا عندنا. ولعل السبب أن أمير المؤمنين عليه السلام كان مصرحا له، يعني مصرح بتعبير حديث، أذن له في كشف بعض العلوم ولم يؤذن لغيره من المعصومين في كشفها، هذا أمر جائز. نحن لا نعرف سعة علومهم صلوات الله عليهم، لهم من العلوم ما لا تحيط عقولنا ولا تتوهم عقولنا سعة هذه العلوم، ليس أن نحيط بهذه العلوم، بل نفس سعة هذه، مثل التوصيف الرقمي مثلا، لو أردنا أن نقول علمهم في حدود كذا، نعطي أرقاما عقولنا لا تسع ذلك. فيجوز أن تكون علومهم عليهم السلام واسعة، ولكن أذن لأمير المؤمنين في كشف بعض العلوم ولم يؤذن لغيره، فيقول سألوني قبل أن تفقدوني، فإن غيري لم يؤذن له في كشف هذه. إذن ما هو السبب؟ لا ندري. ما ثمرة الاعتقاد بوجود إمام غائب؟ ثمرة الاعتقاد، لو فرضنا وجوده ثم فرض على وجوده، كيف فرض؟ نعم، أولا نحن أشرنا فيما مضى إلى الإمامة، وهل هي، ما هي الإمامة؟ هل هي أمر كوني أم أمر تشريعي جعلي؟ ونجيب في كل مورد بحسب ما يقتضيه المقام، لأن الإمامة فيها جهات. والبحوث العلمية، من أصعب ما يوجد في البحوث العلمية هو التفريق بين جهات البحث والتمييز بينها. لعله حتى في الطب توجد لبعض الأمراض علامات وأعراض، ولبعض الأمراض لبعض آخر توجد نفس القائمة من الأعراض. يعني مثلا هذا المرض له ثمانية أعراض، ذاك المرض له مثلا سبعة أعراض، يشتركون في ستة مثلا من الأعراض. في كتب الطب الفارسية التي يعني كنا نقرأ كتب الطب الفارسية، لا ندري العربية لم نطلع على كثير منها، يوجد عنوان يسمونه الأعراض التفريقية، يعني العلامات التي يفرقون بها بين هذا المرض وذاك. جاءت حالة فيها مثلا ستة أو سبعة أعراض، وقلنا بمقتضى هذه الأعراض ينبغي أن يكون أمر هذا المريض مرددا بين أن يكون مصاب بهذا المرض أو بهذا، فيرجعون إلى العلامات التفريقية أو الأعراض التفريقية، يميزون حفظ هذه العلامات التفريقية أيضا صعب. في الإمامة، الإمامة فيها جانب قلنا كوني، فيها جانب شرعي جعلي. عندما تسألون ما هي الإمامة، أحيانا نقول الإمامة أمر كوني ونرتب على ذلك حكما، وأحيانا نقول إنها أمر جعلي ونرتب على ذلك حكما. لماذا؟ لأن الإمامة تطلق تارة، يعني عندما نتكلم عن الإمامة تارة نقصد الإمامة التي كشف الشرع عنها. الإمام ورد في رواية الإمام الرضا عليه السلام وصف للإمام ووصف للإمامة، راجعوا الرواية مفصلة، لعلنا أيضا قرأناها في مناسبات متعددة. هذا هو الإمام. مثلا سأذكر شيئا واحدا، الإمام مقرون بروح القدس يسدده ويؤيده. الاقتران مع روح القدس أمر تكويني أم تشريعي؟ أمر تكويني، مثل الاقتران بينك وبين صديقك مثلا، أمر تكويني. الإمامة التي كشف عنها الشرع فيها هذه الجهة. الإمام ينقر في أذنه ويقرع في سمعه، أمر تكويني. الإمام به حفظ نظام الكون، أمر تكويني. لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، هذا أمر تكويني. طيب أحيانا تسألون عن الإمامة نقول أمر جعلي. لماذا؟ لأن الإمامة أيضا تطلق ويقصد بها العنوان الذي وقع البحث فيه بين المسلمين في علم الكلام، في أنه ثبت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو الإمامة ثبتت لعلي أم لأبي بكر، يعرفونها بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لرجل نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. طيب هذا أمر شرعي، النيابة أمر شرعي جعلي. وقد نتكلم عن الإمامة التي هي أصل من أصول الدين. الإمامة التي كشف عنها الشرع ليست تلك هي الأصل من أصول الدين، ليس الذي أخذ أصلا من أصول الدين أن تعتقد أن الإمام هو الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها، أو أن الإمام هو الذي قرن بروح القدس، أو أن الإمام هو الذي يقرع في سمعه وينكث في قلبه مثلا، ليس هذا هو الذي أخذ أصلا من أصول الدين. الذي جعل أصلا من أصول الدين هو أن الإمام هو المتبوع الذي تجب طاعته، يعني المعنى الذي وقع فيه النزاع تقريبا، نريد تقريبا حتى لا ندخل، لا يخصنا التطابق التام بينهما، هو المعنى الذي وقع النزاع فيه بين المسلمين، والذي قال فيه مثلا ذاك الرجل ما سل في الإسلام سيف كما سل في الإمامة. فإذا صارت الإمامة بثلاث معاني، وإذا أردنا أن نتكلم عن أن الإمامة أمر تكويني أو تشريعي، يجب أن نلفت إلى أنه ما هو المقصود بالإمامة التي يسأل عنها أنها أمر تكويني أم تشريعي؟ لأن الجواب يختلف باختلاف مقصود السائل. طبعا هذه مرحلة متأخرة من البحث، لا يصح أن نطرحها عليكم في بداية البحوث، إنما تطرح بعد اجتياز مرحلة من البحث. بعد هذا نأتي إلى ما سألتم عنه، الإمام الذي هو مخفي عن الناس، هل وجوده وعدمه سواء؟ نسأل، تقصد إمامته الكونية أم إمامته الشرعية؟ نعم، نحن سنفترض الأمرين في مقصودك وسنجيب على الفرضين. إن أردت الأثر الكوني للإمام، كونه مقرونا بروح القدس، علمت أم لم تعلم؟ عرفته أم لم تعرفه؟ هو مقترن بروح القدس. مثلا يونس ذا النون، حتى يعني لا ندخل في نعم أنه ذا النون هو يونس أم غيره، ذا النون عندما كان في بطن الحوت كان روح القدس معه، علمنا لم نعلم، كنا في السفينة ونعتقد أنه مات وأكله الحوت وانتهى أمره وهو حي يسبح في بطن الحوت، روح القدس معه، علمنا أم لم نعلم؟ عندما ذهب موسى لميقات ربه الذين بقوا في البلدة لا يعلمون من أمره شيء، وذهب مع من اختاره من قومه، الذين بقوا في القرية لا يدرون هؤلاء أحياء أموات، هو موسى عليه السلام مع روح القدس. طبعا روح القدس يقترن دائما بحجة الله، نبيا كان أم إماما، بالحجة الفعلية لله. طيب، فإذا هذه الجهة لا صلة لها بحالنا نحن، نعرف أنه حي أم لا نعرف، نراه لا نرى، طيب ظاهر باطن لا يختلف، أثره في حفظ أو انحفاظ الكون، انحفاظ الأرض بأهلها أو انحفاظ الأرض وأهلها، أثره في ذلك، مثل أثر الجاذبية مثلا في حفظ هذا النظام، علمنا لم نعلم، قبل نيوتن وقبل أن تسقط التفاح الناس ما كانوا يعرفون الجاذبية، يعني ما كانت الجاذبية موجودة؟ كانت موجودة وكان لها أثرها في حفظ هذا الكوكب وحفظ نظامه. كذلك الإمام، علمنا لم نعلم، هذا الأثر باق أو محفوظ. طيب، ينكث في أذنه ويقرع في سمعه، أو العكس الآن، أهدي بالرواية بعيد، فهذا أيضا أثر كوني لا صلة له بعلمنا وعدم علمنا. الأنبياء يوحى إليهم، علمنا أم لم نعلم، الوحي ثابت. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوحى إليه، لم يكن أحد من الناس يدري، الوحي حاصل. تحدثه الملائكة، الأولياء تحدثهم الملائكة، يوجد عند غيرنا يقولون بوجود أولياء تحدثهم الملائكة، أظهروا أحدا على ذلك، لم يظهروا أحدا، الملائكة تحدثهم، إذن هذا أمر كوني لا صلة له بعلمنا وعدم علمنا. هذا النظير الذي به مس من الجن مثلا، علمت به أم لم تعلم؟ هذا المس موجود، طبعا المثال من تمثيل المقابل بالمقابل، ليس المماثل بالمماثل، فقط لتقريب الفكرة. طيب، إذن الجانب الكوني في الإمامة لا صلة له بمعرفتنا. بظهور الإمام لنا عدم ظهور. نعم. وأما الجانب التشريعي، النيابة العامة، فهذه هي التي قد يستصعب فهم ثبوتها لأنها أمر جعلي، نحتاج إلى معرفة الأثر المصحح لهذا الجعل، لماذا تجعله رئيسا وهو غائب؟ هذا السؤال يوجه لمن جعله رئيسا. أولا، الجواب عن هذا السؤال جواب نقضي. نسأل هذا السائل: هل تعتقد بالله تبارك وتعالى وبأولياء جعلهم الله سبحانه أولياء على الناس أم لا تعتقد؟ إذا كان يعتقد فنقول له: ألم يغب أحد من حجج الله عن خلقه البتة؟ غابوا. إذا كانوا قد غابوا في مدة قصيرة أم طويلة، فنسألك نفس هذا السؤال عن حكم إمامتهم أو حجيتهم حال غيبتهم. نبي ينام أم لا ينام؟ ينام. نسألك عن ثمرة وأثر حجيته حال نومه، هذا النبي غاب عن قومه أم لم يغب؟ صار في بطن الحوت أم لم يصر؟ طيب، إذا كان حجج الله قد غابوا عن الناس الذين جعلوا حجة عليهم، فنسألك عن حجية هؤلاء الحجج في حال غيبتهم، جوابك عن هذا هو جوابنا. عيسى عليه السلام اختلف أهل السنة في أنه توفي أم رفع، لا يزال على قيد الحياة ولكن رفع. طيب، سقطت حجيته أم لا؟ سقطت نبوته؟ لا يعتقدون أنه نبي. الآن عيسى بن مريم، سأله قل له اليوم عيسى بن مريم نبي أم ليس بنبي؟ تارة يقول لك مات، هذا فريق منهم، وتارة يقول لك لا بل رفع. قل له هو نبي أم لا؟ منقطع عن الناس، ما فائدة نبوته؟ جوابك عن هذا هو جوابنا عن فائدة إمامة الإمام حال غيبته. طيب، وهكذا بقية الحجج حال غيبتهم، هذا الجواب النقضي. أما الجواب الحلي فإن الحل يمكن من وجوه، نحن ذكرنا بعض الوجوه في مناسبة، نريد أن نذكر وجها حليا جديدا. من هذه الوجوه الحلية أن جعل الحجية لحجة من الحجج لا يشترط فيه أن يكون في كل آن قادرا ومأذونا في إعمال حجيته، لا يشترط ذلك في جعل الحجية، بل يكفي أن يكون قادرا في زمن ما على إعمال حجيته. فإذا لم يقدر ولو لأجل عدم الإذن من الله سبحانه، لم يأذن له الله في أن يعمل حجيته في هذا الزمن، فإن هذا لا يبطل حجيته، وإنما ينبغي أن يسأل عن حال حجة قد انتهت المدة التي أذن بإعمال حجيته فيها ولن يؤذن له فيما بعد بإعمال حجيته، هذا يصح أن يسأل مثلا ما فائدة بقاء حجيته. أما إذا كان سيؤذن له في إعمال حجيته ولو بعد حين، فجعل الحجية له من الآن لا مانع منه. هب هب يعني آخر الدواء الكي إذا كان يعني السائل ضيق الأفق جدا، نقول له هب أنه جعل حجة من الآن تشريفا له، هب ذلك. المهم أن جعل الحجية لمن سيؤذن له فيما بعد في إعمال حجيته أمر صحيح. وهذا نظير جعل، بل لا ينفك عادة، لا ينفك جعل النيابة وجعل الولاية لا ينفك عن ذلك عادة. مثلا سلطان البلاد إذا جعل وليا له أو مثلا حاكما على إقليما من أقاليمه، قال هذا الإقليم حاكمه فلان، هذا فلان الذي جعله حاكما على إقليم كتالونيا مثلا، هذا الحاكم هل سيتمكن من إنفاذ سلطانه على هذا الإقليم من حين وجوده في مجلس السلطان أم سينتظر إلى أن يخرج؟ هو في محضر السلطان مأمور خاضع ليس له أمر ولا نهي، إذا خرج إلى من هو دونه ستصدر عنه الأوامر والنواهي. في هذه المدة لا توجد غير مأذون في إعمال ولايته، ومع ذلك يجعل حاكما لهذا الإقليم من الآن. لماذا يجعل من الآن مع أنه غير مأذون إلا بعد ساعة من الزمان مثلا؟ هب يعني إذا ضاق أفقه نقول تشريف. قد تقول فرق بين أن يكون تكون مدة مثلا تأخير إعمال حجيته لمدة ساعة، وأن تكون مثلا يعني يكون تأخير إعمال حجيته لمدة 1000 سنة مثلا، يوجد فرق. أقول هذا غفلة عن أن الأحكام العقلية لا يختلف فيها قصير الزمان وطويله. اجتماع النقيضين محال. تقول لحظة لحظة يجتمع، لا يجوز، لا فرق في الممتنع والممكن العقلي بين قصير الزمان وطويله. إن كان اجتماع النقيضين ممكنا فهو ممكن ولو أبد الدهر، وإن كان محالا فهو محال ولو لطرفة عين، بل أدنى من ذلك. مخالفة الحكمة ترجع إلى وجه عقلي أن هذا محال. هذا الوجه العقلي قلنا لا فرق فيه بين قصير الزمان وطويله. لعلك تريد أنه يقول يوجد فرق في نظر العرف، العرف يرى فرقا بين هذا وذاك. أقول الخطاب العرفي إنما يرجع إليه في الأمور الفقهية وليس في الحكم على هذا الجعل بأنه لغو أو الحكم عليه بأنه جعل حكيم. هذا لا يرجع فيه إلى العرف، بل يرجع فيه إلى العقل، والعقل لا يرى فرقا بين الزمان القصير والطويل. نعم. نعم. الجواب عن ذلك يعني سؤالكم ورد في الروايات أن الإمام أمان لأهل الأرض، فكيف نرى الحروب بين البشر والإمام موجود؟ الجواب عن ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ألم يكن بين الناس بين الحروب؟ في زمان ظهور الأئمة المعصومين عليهم السلام، في زمان أمير المؤمنين وفي زمان الإمام الحسن وبقية الأئمة الذين كانوا ظاهرين، والإمام المهدي عجل الله فرجه لمدة 70 سنة تقريبا كان ظاهرا، كانت توجد الحروب. فإذا ليس المقصود أنه أمان لأهل الأرض من شر أنفسهم، بل أمان لأهل الأرض مما يعني من الأمور التي تذهب بالأرض، لمادت الأرض بأهلها في تعبير بعض الروايات، مادت الأرض بأهلها يعني أن هناك عذابا خاصا عند إما عذاب أو اختلال نظام عند فقد الإمام. إذا أردت أن تتصور معنى قابلا للتعقل فيمكنك أن تتصور أثر الجاذبة الأرضية في حفظ نظام الأرض، فإن الجاذبة أمان للأرض، وليس معنى هذا أن الجاذبة الأرضية هي التي تمنع الحروب مثلا بين البشر أن يقتتلوا بينهم، بل هي التي تحفظ نظام الكرة الأرضية وتوازنها. نعم، هذا معناها لا يمكنهم يعني يفعل ذلك، يمنعون يعني عن فعل ذلك، لأن الأرض ستتدمر. يعني الجزم بأن هذا معنى هذه الروايات أيضا مشكل، يعني الروايات الذي أولا نريد أن نقول هذه مسألة ليست فقهية حتى نعتمد على الظهور، ولكن لو أردنا أن ننظر إلى الظهور فظاهر الرواية هو يعني تقريبه ما ذكرناه من أثر الجاذبة، وليس حتى هذا المقدار. لعل الله يمكنهم مثلا من تفجير الأرض وإبادتها، لا ندري. نعم، يبقى أنت تقول لابد أن يكون على الأرض أناس. نعم، لو فجروا كل الأرض ووقعت مثلا حرائق لا تبيد كل الناس، مثل ما أفرضوا في هيروشيما ناكازاكي مثلا، لم يبقى أحد مطلقا أم بقي ولو تحت الرماد أو تحت الركام أو غير، أن تباد كل الأرض تدمر الأرض. نعم، تدمر الأرض، يعني تصير هشيمة. أنا شخصيا أشك في وجود هذه القنابل. الشيخ وما سوى القنبلة اللي يحمي نفسه. نعم، فما بيدمر نفسه على أي حال. أنتم لا تحملوا هما لهذه المسألة. يكون في دمار لنفسه، يعني مثلا علي وعلى أعدائي إذا مثلا هوجم أو هو عرف تيقن بموته يريد أن يموت. على أي حال نحن غير معنيين بهذا، أما أن الأرض تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا أمر نتيقنه من النصوص الشرعية. أما ما يزعم من وجود كذا نحن لا نثق بهذا الزعم، وما أكثر الأمور التي تزعم ولا نثق بها. وأما لبس السواد، سؤالكم عن لبس السواد وكيف نلبس السواد حزنا لإظهار الحزن على مصائب أهل البيت عليهم السلام، والحال أنهم قد ورد عنهم عليهم السلام النهي عن لبس السواد، هذه مسألة فقهية، وبعض الفقهاء يعني فهموا من هذه الروايات التي تشيرون إليها فهموا حرمة لبس السواد، وبعض الفقهاء لم يفهموا هذا بل فهموا الكراهة. من بعض العلماء كتب رسالة علمية في حرمة لبس السواد. نعم، طبعا هذا الذي يحرم لبس السواد هل يستثني من ذلك صورا، الذي يحكم بالكراهة يستثني صورا أم لا، هذه مسألة أخرى. الذي نريد أن نقوله إن هذه المسألة مسألة فقهية، وغير الفقيه يرجع فيها إلى الفقيه الذي يقلده، فأنت لابد أن ترجع في هذه المسألة وأمثالها إلى الفقيه الذي تقلده. فيما أعلم الفقهاء في يومنا هذا لا يوجد في يعني فيهم من يحرم لبس السواد حزنا على أهل البيت، ولعل البعض مثلا لا يلبس الأسود ولكنه يلبس ثوبا مثلا لونا قريبا منه احتياطا. على أي حال بالنسبة لك أنت ترجع إلى الفقيه الذي تقلده وتريح نفسك من هذه الاختلافات، والأمر في هذا سهل والحمد لله رب العالمين. تفضل. فأنا طاري ذكرنا اللي الله يونس تذكر قال الرواية أن السبب أن حبسه فبطن الحوت هو تشكيكه فأنه ما قبل أن ولاية الإمام أمير المؤمنين على طول تأخر قبول أو شيء. هذه رواية، والمسألة التي تسأل عنها مسألة معرفية لا يعول في إثباتها ونفيها على رواية أحد، بل لا بد من كون الرواية متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية، وأن تكون دلالة الرواية أيضا دلالة قطعية. وهذه الرواية التي تشيرون إليها فاقدة للشرطين، لا هي بالرواية القطعية الصدور ولا هي بالرواية القطعية الدلالة، فنرد علمها إلى أهله. هذه الروايات شيخنا ليست بالقليلة يعني في حق الأنبياء، يعني وردت في حق آدم وغير من الأنبياء، يعني كثرتها في حق الأنبياء ليس لها دلالة، يعني كده في التأخر في رواية أمير المؤمنين في الشك مثلا وردت أكثر من رواية فيها. أكثر من رواية هذا تعبير، روايات كثيرة تعبير آخر، لكل واحد من هذه التعبيرات حكمه، ولا بد أن نسألك كم عدد الروايات حتى نحكم بأنها كثيرة أم قليلة. لا بد أن ننظر أن هذه الروايات هل تصل إلى حد اليقين بصدورها عن المعصوم بسبب كثرتها؟ الجواب عن ذلك هذه الروايات ليست بهذا الحد، والحمد لله رب.